بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر. أما كتاب آداب المشي إلى الصلاة فهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. موضوع درس اليوم هو باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: وهي فرض عين على كل مسلم. حكمها يعني الحكم فرض عين، أي نعم، على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. مستوطن ببناء يشمله، الضمير يعود على ماذا؟ على البناء. بناء يشمله اسم واحد، يعني بناء قرية يشملها اسم واحد، نعم، أو مدينة. ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، يعني كالمملوك والمرأة ونحوهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: وكما شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة، فقد شرع الله لهم الالتقاء في مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة. ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم عيد ما رواه البخاري في صحيحه. ويدل لتسمية يوم الجمعة، نعم، يوم عيد، نعم، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان. الحديث. نعم، هذا يعني يدل على أن اجتماعات المسلمين علنية، صلوات الخمس ظاهرة، الإسلام علنية، والجمعة يجمع أهل القرية وأهل الحي، ولا اجتماع لهم غير ذلك، ليس لهم اجتماعات سرية ولا مخططات خفية، بل الإسلام علانية، يجتمعون في الصلوات الخمس جماعة، ويجتمعون يوم الجمعة جماعة أكبر، ويوم العيد جماعة أكبر، ويوم الحج جماعة أكبر. فهذه اجتماعات المسلمين ظاهرة وعلنية، ليست مخططات سرية واجتماعات يعني من تحت إلى تحت، لا، كما يفعله المفتونون من أهل البدع ويتسترون باسم الدين، ولكنهم يخططون للخروج وللمؤامرات و لمحاربة الإسلام وأهله، نسأل الله العفو والعافية، يحاربون الإسلام باسم الإسلام. نعم. قال: ولا تصح من كافر، لأن شرط قبول العبادة الإسلام، والكافر عمله مردود، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ماله ثواب في الآخرة، ماله ثواب في الآخرة، ولا تصح منه العبادة، وإنما قد يعني يجازى على إحسانه في الدنيا دنيويا، يعني إذا عمل للدنيا وأتقن للدنيا يحصل عليها في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة نصيب. والعبادة لا تصح، لأن العبادة يقصد بها القربة إلى الله عز وجل ورجاء الثواب يوم القيامة، والكافر لا يرجو هذا. نعم. ولا تجب على صغير أو مجنون. الصغير وش حده؟ أقل من 7 سنوات. نعم. أما 7 سنوات فما فوق فهذا يعني حد التمييز، يعتبر مميز وإن كان صغيرا، لكن لا تجب عليه الصلاة حتى يتم له، حتى يبلغ يتم له 15 سنة، ويؤمر بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا بلغ يجب عليه، تجب عليه الصلاة. نعم. ولا تجب على صغير أو مجنون، لأنهما غير مكلفين. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أو يفيق. نعم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ولا تجب على امرأة، لحديث: لا تمنع مساجد الله إماء. عندنا صغير ومجنون ونايم وامرأة، هذولا ما تجب عليهم. نعم. النائم إذا كان يعني نومه بغير إرادته، ينبغي أن يضع منبه يوكل من يوقظه وينام يعني نوما كافيا، ولا ينام عن صلاة الفجر. من يعتاد النوم عن صلاة الفجر هذا رجل سوء. أين؟ ولا تجب على امرأة، ولا تجب على امرأة، لحديث: لا تمنع مساجد الله إماء الله، وقد تقدم. وش وجه الدلالة هنا؟ قال: ولا تجب على امرأة، ثم أتى بالحديث. ما وجه دلالة هذا الحديث؟ إنها إذا طلبت الذهاب آخره، آخر الحديث. وإذا وبيوتهم خير لهم، خير لهم، مما يدل على أن هي الصلاة في المساجد لا تجب عليه. صلاة الجماعة. نعم. وبيوتهن خير لهم، بس ما كمل. نعم. وأما العبد ففي عدم وجوبها عليه خلاف. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. إذن الحديث وش حكمه؟ مرسل صحابي. مرسل صحابي. نعم. وهو صحيح. نعم. المرسل الصحابي صحيح. نعم. يعمل به. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. فيه يعني كلام لأهل العلم أنه سمع منه حديث الذباب، يعني حديث الذباب عن طارق بن شهاب. أي نعم. دخل الجنة رجل

في هذا إشارة إلى بعض الأمراء أو الخلفاء من بني أمية لما يعني خطبوا جلوسا، خطب جالسا فكأنه يشير إلى هذا للرد عليه. ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلة، وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا وإن من البيان سحرا يعني يسحر الخطيب ويسحر الجالسين، فيطيل الخطيب حتى ينعم والصلاة يمرشه. الله المستعان. اقرأ إنا أعطيناك الكوثر وما أشبهها من السور القصار ويخفف. أما الخطبة فهو يعرض يعني بيانه ويعرض بلاغته. اللهم هذا خلاف الحديث طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، يعني لا يسحركم البيان أي نعم، أو يسحر الخطيب فالله يتوب عليه. نعم الإنسان نعم قد يعجب ويستمر. أي نعم. قال رواه مسلم. ومعنى مئنة من فقهه أي علامة ودليل على فقهه. قوله وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية. صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم أيضا عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذا مروان استخلف أبا هريرة، وأبو هريرة عامل بالسنة، وهذا الذي قال له إني سمعت علي لأنه فيه يعني فيه بعض ما فيه بين يعني بين أنصار علي وغيرهم وما بينه. فأبو هريرة قال ما يعني ما فعلت هذا من أجل مشايعة، إنما فعلت هذا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. شوف يعني فهم أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وحديث النعمان يعني هل كنت تقتدي أو هل كان يعني عندك ميل لعلي؟ أي نعم. قال إن يعني ما قال لا، قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، وعلي رضي الله عنه حينما قرأ فهو عمل بالسنة أيضا. نعم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. وروى أيضا عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله عن أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لاشتمالها على شيء من أحكام الجمعة، وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة، فيكون في قراءتها إسماع لهم ما فيه التذكير والزجر لهم. وأما قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فلاشتمالها على بدء خلق الإنسان والمعاد. وقد جاءت السنة ببيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ففي القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة تذكير بذلك. وأما كراهة المداومة على قراءة وأما كراهية المداومة على قراءتهما فلما قد يظن من لزوم ذلك ووجوبه بالمداومة عليه. ومن الحكايات اللطيفة في ذلك أن إماما فاضلا اسمه حمدان بن أحمد الباتل رحمه الله كان يؤم الناس في مسجد جامع في الزلفي، وكان يقرأ كثيرا في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين. وفي يوم من أيام الجمعة لم يقرأ بهما، وكان أحد الفلاحين ذهب في ذلك اليوم إلى بستانه، ولما جاء وقت الظهر ذهب إلى المسجد ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة، فلم يأتي أحد إلى هذا المسجد، فاستغرب ذلك. فجاء أحد الذين صلوا الجمعة وقال له إن اليوم يوم جمعة، فقال ما سجد حمدان يعني إمامهم بالفجر، لأنه اعتبر أن السجود في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة. العوام قد يفهم نعم، لكن هو ذكر يعني مناسبة السور، لكن سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني ما هي المناسبة فيهما؟ سبح اسم ربك الأعلى تسبيح وتنزيه وإخلاص وتوحيد، وهل أتاك حديث الغاشية رد على البدع وأهل البدع. فالسورة الأولى فيها عن التوحيد والتذكير بلزوم السنة، والثانية فيها الرد على أهل البدع، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى، هؤلاء أهل البدع. نعم. قوله وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. نعم. إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة

والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. في لفظ آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت، فقد آذيت. رواه أبو داود، نعم، بإسناد صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه. قوله: ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، يعني لو كان عبده أو ولد مملوكه، يعني أو ولده سبقه إلى مكان فلا يقيمه ويجلس مكانه. نعم. من سبق إلى مكان في مسجد فهو أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا ليس لمن تأخر أن يقيم من سبق ويجلس مكانه ولو كان السابق عبده أو ولده، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. الجمعة وغيرها. أورده البخاري في باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا افسحوا افسحوا افسحوا. رواه مسلم. أو افسحوا، رواه مسلم. نعم، افسحوا يفسح الله لكم، أو افسحوا يفسح الله لكم، ما في بأس. يعني إذا كان فيه، لأن أحيانا الذين يقفون في الصف يدعون فرج، فهو نعم يطلب منهم أن يفسحوا. نعم. صلى الله عليه. لو قام الولد برا بأبيه مثلا، الولد إذا نفس الولد أو غير الولد إذا قام يعني برا بالداخل وأراد أن يفضله فلا حرج عليه أن يقبل، لا حرج على هذا أن يقبل. نعم. لكن كونه يقيمه يقول: الله قم، ما تستاهل، ما يقبل هذا. يعني أصلا لما يقيمه فيه نوع من الكبر، خاصة في أماكن القربة والعبادة، فمن سبق يعني في مكان في المسجد هو حق به ولو كان يعني أدنى من الداخل، ما عدا إذا كان مثلا يعني أمير أو إمام. أي نعم. فمثل هذا لأهمية يعني لا بأس أن يحتجز له مكان، لكن ليس معنى ذلك أن يشرع الاحتجاز لكل أحد، لا أن يقيم الناس لكن يحتجز له مكان. أتحصلت الولد والعبد له دالة عليه، ها؟ له دالة على ابنه مثلا، على له دالة، لكن في القربة يوم يفر المرء من أخيه، ما أحد يغني عن أحد شيء في القربة. يوم القيامة يقول الوالد لولده: يعني كيف أنا لك؟ ويثني عليه، يقول: أعطني حسنة من حسناتك، فيقول: لا. وكذلك يعني الأب يطلبه ولده أن يعطيه حسنة من حسناته فلا يعطيه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. فالقرب ما فيها عزائم. نعم، ما فيها، إنما التفضيل في أمور الدنيا. ولهذا بعض الناس حتى في الخروج، طبعا في الدخول الداخل الأول أفضل في دخول المسجد، والخروج الخارج الأخير أفضل. بعض الناس في الخروج غصبا عليك يزتك ويقول: على اللي ها على اليمين. يا أخي أنا أفضل منك، يطلع قدامي وأنا أنال فضلا. أي نعم، هذا الأولى في الدخول، الداخل الأول أفضل. نعم. سلام. وفي الخروج الأخير هو الأفضل. نعم. قوله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما، يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يعني تحية المسجد، حتى لو دخل المسجد في غير خطبة وكذا لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، لكن في الجمعة يخفف. نعم. قوله: ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لو أن صاحبك تكلم مع آخر قلت له أنصتوا واسكتوا فقد لغوت، أحسن تسكت. أي نعم. وبعد الصلاة تبين لهم من قال لصاحبه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى إيش فلا جمعة له، لكن صلاته صحيحة، ما نأمره بالإعادة، ما نأمره بالإعادة، لكن ليس له فضل الجمعة. هنا عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: ومن نعس انتقل من مجلسه، لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، صححه الترمذي. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوم من مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتكلم فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاق، ويكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفراده، وأن المشهور وقفه على ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في مسند الإمام أحمد، وتابع يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه، وله شاهد عن سمرة بن جندب كلاهما عند البيهقي. باب صلاة العيدين. حديث صحيح. هنا ولو تحاشيت أقول حديث صحيح، يعني تحصيل حاصل. أي هو على أساس أنك تنتقل من مكانها، أرجع وراء الزحام الأولى، أجل تقعد مكانك يزيد النعاس، يزيد النعاس، لكن تقوم وتتنشط وتنتقل إلى مكان آخر، أي نعم، يطير النوم. هذا إذا أمكن، وعلى كل حال الغالب أنه في الإمكان، الغالب أنه في الإمكان. ما أدري هذا باب صلاة العيدين يطول شوي. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: صلاة المسبوق، من صلى الظهر ركعتين خلف الإمام إذا قام بعد سلام الإمام، صلى صلى ركعة الفائتة أو صلى في الآخر صلاته. مش معنى سؤاله ملخبط، لكن وش يقصد؟ يقول يعني إذا المسبوق هل صلاته مع الإمام وهي آخر صلاة الإمام هي أول صلاة المسبوق، وأن يعني ما يأتي به المسبوق هو آخر صلاته أو أول صلاته؟ هذا سؤال الأخ. والصحيح أو الصواب الراجح أن المسبوق ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما قضاه وإن كان أول صلاة الإمام هو آخر صلاة المسبوق، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، بخير الحمد لله. اللهم صل وسلم. هو وإن لم يتعرض للأذانين يعني الأذانان يوم الجمعة مشروعان، يعني من سنة عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين. حتى هم بحسب ما دام عرفنا الحكمة والعلة أنه من أجل أن ينبه الناس ويتوافدون، فبحسب يعني مقتضى الحال الناس يعني في الوقت الحاضر قد لا يحتاجون إلى أذان قبل الأذان الثاني بساعة أو بساعتين، ولكنهم يحتاجون يعني كلهم يجتمعون دفعة واحدة، فتقام السنة بأذانين ولو لم يكن بينهما إلا 10 دقائق أو أقل. أي نعم، ولا شيء فيه. أي نعم، لأنه روح يعني المقصود تتم في هذا. كان عثمان يؤذن الأذان الأول من أجل تنبيه الناس، أي أما الآن فالحمد لله يعني اختلف الوضع. وفيكم والله ما شاء الله يعيننا على الجواب. نعم ما شاء الله، الله المستعان. نصوص نصوص حسب نصوص في نصوص يسبقون له نصوص. نعم نصوص الوحي على كل حال. لا ما في نص، ما فيه نص يعني يعمل به إلا نص الوحي بقسميه: الكتاب والسنة، وما خالفهما باطل. وما في أفكار، هذه أفكار شيطانية، أفكار خوارج. أي نعم، لا تقبل تطرح. كل فكر يخالف الكتاب والسنة لا يعمل به. خلاص بدون يعني، يمكن سؤالك أطول من جوابي. الله المستعان. هذا رفع شأن، أقول رفع شأنه للقضاء. ما يجوز اللي يفتي بحرق البخاري ومسلم هذا ملحد. الذي يفتي بحرق البخاري ومسلم، البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، تلقتها الأمة بالقبول والعمل، وكل من صحيح البخاري ومسلم يفيد العلم اليقيني. خبر الآحاد إذا صح وتلقته الأمة بالقبول أفاد العلم اليقيني في العقيدة وفي العبادة. نعم، والذي يقول بحرق البخاري ومسلم أي نعم، ويخرج على الأمة بإلغاء أخبار الآحاد، هذا ينبغي أن يحرق هو. الله المستعان. نعم الله المستعان. نعم يا أخوانا، فيه إشكال في ما شاء الله خرج بنا الأخ، وإن شاء الله مفيد. نعم عليكم السلام، مرحبا. عظم الله أجر الجميع، عظم الله أجر الجميع وغفر له. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقيض له البطانة الصالحة وولي عهده وولي ولي عهده، وأن يسدد خطاهم ويرزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقهم لصالح الإسلام والمسلمين. آمين. نعم. ما يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد عمل عمرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. لا، هذا من كيسهم، هذا طلعها من جيبه بس. أي نعم، الله المستعان. ما تشوف شر، الله إن شاء الله على كل معذور أنت، بس ضع حفاظ. لا، ضع حفاظ وأنت معذور. من به حدث دائم فهو إذا توضأ دخل الوقت وتوضأ لا يضره استمرار الحدث. ما توضأ ثاني مرة. نعم نعم، لما تقضي الصلاة أو الطواف. الله يوفقنا وياك. نعم. ها، الإشارة والسبابة عند الدعاء في التشهد، مثل ذنب الأبرص اقسمها. لا، ما يرفع، ارفع الإشارة إلى الوحدانية. ولماذا بالسبابة؟ لأنها علاقة بالقلب، فأنت تشير هكذا إشارة إلى الوحدانية. تقول هكذا، ايش معنى هذا؟ لا، اي معنى، اسمع، لا تقلد الناس، إنما ابحث عن المشروع. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ها، 97، يعني كم؟ 97، 17 سنة. ايه، الحمد لله، الله يبلغك بره. تقول لبيك عمرة عن والدي، إن شاء الله ما في بأس، لأنك سبقا حجيت واعتمرت. ولو بدون نية العمرة، جدت النية قبل الميقات. فنعم، اللهم ارضى. نعم، وغسل واغتسل. اي صحيح، بس انا وياك شيبان، ما ينطبق علينا هذا. الله المستعان. هو صحيح. نعم يا اخي. نعم، مهما كل واحد يعني تكاثرت الضباء على خراشه، فما يدري خراش ما يصيد. نعم انت يا اخي. ها، اي نعم، حديث مر علينا. اي نعم، نعيده. ماذا؟ اي وبكر، هو صحيح الحديث، لكن يقول وغسل واغتسل، ايش معناها؟ يا يصير له زوجة وجامعها، اي وغسل، هي سبب لها ان تغتسل واغتسل هو. فاقول له انا وانت يعني كبار، ما اي نعم. نعم، لا، ما هو مشروع. اذا كنت اعتمرت سابقا عن نفسك فاعتمر عن والد. انت اعتمرت سابقا؟ لا، بس اذا تعتمر عن نفسك اولا، ثم اذا جئت بسفرة اخرى تعتمر عن والدك، مثل قصة الاخ. اي نعم نعم. ها، يأخذ مثل أجره إذا أحسن إن شاء الله. أي نعم نعم، أي نعم، ما في شك، النافلة بدون زحام، بدون يعني بدون أذية. أي نعم، في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول خارج الروضة، ميمنة الروضة أفضل. نعم. ها، اي وش هو الحديث؟ ما فهم. لا ينبغي اصلا ما في مجال. الامام يجلس جلسه خفيفه، وكونه يتحدث مع صاحبه بين الخطبتين يعني يعتبر لغو. يعتبر له، ينبغي أن يستغفر الله. يعني بين يقول إيه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هذا آخر ما يختم به الخطيب خطبته، فينبغي أن تشتغل بالاستغفار. لكن إيش الشفقة؟ ما هي الشفقة يعني حتى تكلم يعني صديقك بين الخطبتين؟ اصبروا حتى تنتهي الخطبة. ما أحبذ هذا، أقول لا أحبذ هذا، ولا أحوط أن لا يكلم صاحبه إلا في مصلحة الصلاة، أما أن يسولف هو وياه لا، إلا يقولوا ما نعم. لا، إذا صار فيه برد وثلوج واحتاج الناس إلى الجمع، جمع العصر مع الظهر، أو الظهر مع العصر، جمع تقديم أو تأخير، أو جمع المغرب مع العشاء، أو العشاء مع المغرب للثلوج وللبرد الشديد، هذا حاجة. الجمع رخصة والقصر سنة، جمع رخصة، إذا احتاج إلى الرخصة يفعل ولا حرج. نعم يا شيخ. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش يقول؟ لا، الخطبة الواحدة هي في الاستسقاء فقط، أما الجمعة فهي خطبتين. نعم صحيح. لا، ما يطعن فيه، طعام وطعم وشراب وشفاء سقم، مش تقول بالحديث هذا؟ خلاص بعد الصلاة، بعد الأذان. ها، دعاء المسألة هو دعاء عبادة، وكذلك دعاء العبادة هو دعاء مسألة. يعني ما أحد يعبد ربه إلا يريد القربة منه ويريد رضاه، فهو متضمن للمسألة، ودعاء المسألة أيضا لا بد أن يكون متضمن للعبادة، وإلا فلا يؤجر عليه. أين؟ لا، هو متلازمان في كل منهما معنى العبادة. يعني دعاء المسألة متضمن، هذا في شأن المسلم. أما الذي يعني يسأل ربه أمور الدنيا ويسأل ربه يعني أمور ليس فيها قربة، هذا شيء آخر. أي نعم، قد يستجاب له لكن ليس له في الآخرة نصيب، وكل منهما متضمن للآخر، فالسؤال يعني تفضيل أيهما أفضل لا محل له. أي نعم. لا، هو ما يخرج من مكة، أنا قلت يعني بعد ما ينتهي من العمرة لا يخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا يخرج إلى التنعيم بقصد. على كل حال ما أيضا لا يسافر من أجل تكرار العمرة، لأن بقاءه في مكة الصلاة بمئة ألف صلاة. ما هو المسألة التشريع يا أخي، ما هو يتبع يعني رغبة الإنسان، التشريع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم، يكرر العمرة ويقول خذوا عني مناسككم. فالصواب والخير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. طيب خلنا كمل أنا. أي نعم، إذا كملت جيب السؤال. يلا، أنت ما شاء الله، أنت منين؟ من أي بلد؟ من مصر. مصر ما هم بعجلين؟ أقول مصر ما شاء الله فيهم تؤدة وأنات، حسبتك من صغير. صغير؟ مش شايب أنت. لا، إن شاء الله فيك، أقول فيك بركة إن شاء الله. خلش هذا ينتهي، يروح يتوضأ في المغاسل، يتوضأ ويعود. نعم، إن كان يعني ما مضى وقت فهو يبدأ من أول الشوط الذي أحدث فيه ويبني على الماضي. نعم، أو يبدأ من جديد أحوط له. حياك الله. ها؟ وسواس، هذا الشك الدائم هذا وسواس ينبغي أن يطرح ولا يعمل به. عليكم السلام. مستحب أنه، أقول مستحب أن يغتسل ويعني يلبس على نظافة، لكن ما ليس يعني ليس واجبا. أنا مش أتكلم فيه، أقول ما تخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة. نعم، إلا إذا جيت سفرة أخرى لا بأس. لو مثلا أخذت عمرة وجيت للمدينة للزيارة وأردت أن تعود، بين المدينة ومكة مسافة قصر، تعود بعمرة ثانية ما في بأس. نعم يا شيخ. الإمام يرفع يديه، خالف الإمام، إذا شفت الإمام يرفع يديه في الاستسقاء وكذا ارفع يديك، إذا الإمام ما رفع يديه لا ترفع يديك. نعم نعم يا أخي. ها؟ لا، هو يلبس في الفندق ويغتسل في الفندق ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبي أرعلي، النية من الميقات، عقد الإحرام من الميقات جائز. أين هذا الكلام؟ نعم يا إخواننا. إذا احتاج لذلك يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ليش ترجع؟ ترجع بقصد تكرار الأمر، ضيعت وقتك، ضيعت وقتك يا أخي، خلك رشيد، امكث في مكة الصلاة بمئة ألف صلاة، تضيع مئة ألف صلاة علشان أنك تجيب عمرة ثانية؟ ما هو ما يلزمك هذا، ما يلزمك هذا إلا إذا جيت بسفرة أخرى وقد اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك. أي نعم، إذا أردت. إيه إذا كان مسافرا يقصر ركعتين الرباعية، يقصر الرباعية، لكن ما يقصر المغرب. هذا على ما هو عليه. إيه نعم، الله يوفقنا وياك. نعم نعم يا أخوان. نعم. ها؟ إيه. لا، المطر اللي فيه وحل في مضايقة، أي نعم، هذا عذر ينبغي للمؤذن يقول الصلاة في رحالكم، بدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة في رحالكم. أين الدين يسر. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مرحت للحاج بدون تصريح عاصي. أي بدون تصريح لا يجوز. المسجد عائشة ما غضنا محرمه. لا، أي علشان ما يرجعونك، وأخطأت. أخطأت خطأين، جاوزت الميقات في الإحرام وعليك فدية، وأثمت في مجاوزة الميقات، وأيضا عليك إثم آخر في مخالفتك ولي الأمر، عليك التوبة. الله المستعان. لا تسألوا على أشياء تبدو لكم تسؤكم. أنا ما أتكلم في الحج، أتكلم في المخالفة فقط. أي نعم. شوفوا كذا تكرر عشان أقول لك. لا يا أخي، إن شاء الله الكلام ما هو في الحج، الكلام في المخالفة. التوبة، توب إلى الله عز وجل، لا تخالف. أي نعم. ولا وعليك فدية مخالفة، يعني إحرامك من دون الميقات تفدي فدية، تفدي تذبح شاة وتقسمها على مساكين الحرم. نعم. لا يا أخي، أنا قلت ما يخرج من مكة المكان الفاضل الصلاة بمئة ألف صلاة ما دام هو في سفرة واحدة، يخرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة ما هو مشروع. أين ذكر هذا الشيخ ابن باز وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين؟ يا أخي اقرأوا منسك الشيخ ابن باز. أين ما اعتاده.